عشان كثير من الناس يقول لك ربنا عرفه بالعقل. لا، لم يعرف الله بالعقل، إنما عرف بالإيمان، إنما يستعمل العقل بعد الإيمان. آمنت بالله، نظرت إلى الكون، قلت هذا الكون البديع الذي لا تتخلف الشمس فيه لحظة، ثانية واحدة، ولا يتأخر الليل ولا نجم يصطدم بنجم، كون بديع بحيث لا يستطيع أن يصفه قلم، لابد أن يكون له خالق. ممكن بقى إيه أستعمل إلى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يقول لي الباب، يقول لي العقول، بس لما يكون الإيمان موجود الأول. وإلا عالم الذرة الذي يعبد البقر وهو راكب أفخم سيارة ورايح لمعمل الذرة، إذا وجد عجلا يوقف السيارة ثم يسجد له، أو يقعد يأخذ البركات منه، حسس عليه كده ولا بتاعه ولا يلحس ولا يعمل أي حاجة، هو ده عنده عقل. ده هذا البني آدم اللي أنا لو قارنته بأي فلاح بيعزف الأرض بالفاس، ما الفرق بين عقليهما؟ أنت هتقول الفرق كبير، ده رجل ذرة والمجرة ومش عارف إيه، وبيطلع القمر وبينزل الأرض تحت وفوق والكلام ده. هو عقله هذا ألم يهديه عقله للذرة اللي عمال يشتغل فيها دية والكلام ده، وعايز يبعث صاروخ للقمر والكلام ده، ألم يهديه هذا كله؟ لأن الكون ده له خالق، فيوم يعبد عجلا، فما فيش حد يقول ربنا عرفوه بالعقل، غلط. إنما عرف الله عز وجل بالإيمان به، ثم جاء العقل في المرتبة الثانية فازدادت به إيمان. فيبقى الإيمان منا من الله عز وجل. إيه اللي حصل للصحابة بقى؟ قال لك تعلمنا الإيمان، كلام جندة بن عبد الله البجري في مقدمة سنن ابن ماجه، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وابن عمر رضي الله عنهما يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وسيأتي بعدنا أقوام، اللي هو احنا بقى، يعرفون حروف يعرفون حروفه ولا يعرفون حدوده، يشربونه شرب الماء. وست سنين تلاحظ القرآن صم مية، سبع سنين ثمان سنين القرآن مية. الصحابة ما كانوش كده، وأرجو أن ما يفهمش حد ده صد مني عن أن الأولاد يحفظوا، ويبقى ست سنين يحفظوا القرآن، بس أنا أريد أن أبين لك الفرق بين الصحابة الأوائل والأجيال التي جاءت بعد ذلك، بعد جيل الصحابة وانت نازل يعني. تعلمنا الإيمان الأول ثم تعلمنا القرآن، إذن في ترتيب، واحد اثنين، احنا عكسناها بقى، بقت اثنين واحد. طب ايه الفرق بينهم؟ انك تتعلم الايمان الاول وبعد القرآن بعد كده، او تتعلم القرآن الاول والايمان يجي بعد كده. الفرق كالفرق بين القدم والفرق. انت عارف القدم، وعارف فرق ايه لما تفرق شعرك، ها؟ يعني شوف الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، فرق الشعر انت بتعمله يعني من ساسه الراس يعني زي ما احنا بنقول، او كالفرق بين السماء والارض. الصحابة الاول كانوا تعلموا الايمان، فتيجي ايه مش مستوعبين، فيقوم الايمان يقول له ايه؟ ارجع، وانت مال الذي أنزله الله، فهمها مش فهمها لابد أن تشتغل وتقول حاضر وتنفذ وتفعل سمعنا وأطعنا، حتى لو أنت شفاه، حتى لو أنت مقتنع، خلاص. يبقى إيه لما القرآن يجي بأي حاجة أي أمر لا يحتملونه، الإيمان يقول له إيه؟ تطي راسك، اوعى ترفع راسك قدام سيدك، ها؟ فضلا عن أن تقول كلمة اعتراض أو تقول على مزاجي أو تقول مش مقتنع ولا الكلام اللي احنا بنقراه النهاردة في الجرائد والمجلات والكلام. خلي القرآن الأول والإيمان بعد كده. جات لي آية مش فاهم، ما هو ما فيش إيمان لسه، آسف. الكلام ده كان زمان للجماعة اللي نزل عنهم القرآن، لكن احنا في قرن 20 و21 والكلام، فما كانش هنا، لم يكن هناك إيمان عاصم يخليه يقبل القرآن. هذه المشكلة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة لأنه بيفهموا وعرب وعارفين معنى الكلام جاءوا فبركوا على الركب قدام النبي عليه الصلاة والسلام. ايه معنى واحد يبرك على الركبة؟ مستسلم يعني، خلاص مسلم كل حاجة، خلاص فضل شوية يسجد على الأرض كمان. باركوا على الركبة عليهم الاستسلام. قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش على الآية دي خالص ولا نقدر ننفذها، لأن الآية واضحة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنا متضايق منك يا أخي، خطر ببالي أجيب سكينة من المحل ده وأذبحك، وعمال أفكر بقى أقطعك حتت إزاي وأرميك في ميت يزيد ولا لأ، ولا أرميك في أنا حتى، ولا أبحر لك حفرة، ولا أعمل فيك إيه، وألبس جوانتي عشان البصمات بتاعتي ما تبانش والكلام ده، وأقعد أدوروا على من القاتل ما يعرفوش يجيبوها من القاتل. ما أنت مضايقني بقى وقرفني في عيشتي والكلام دوت، وأنا راجل لما بتغل ها بتنرفز يعني، ببقى خلاص عايز اموت اللي قدام. وفي بعض الناس كده فسفوسه غضب يطلعوا السماء، فسفوسه رضا ينزلوا الارض السبع، زي ما عمر بن الخطاب قال لمولاه اسلم، قال يا اسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لما يحب يبقى زي العيل الصغير عايز اللعبه دلوقتي هو، والا يفضل يعيط لحد ما يجيب لك صداع، فانت لازم تجيبها. ها؟ لا يكن حبك كلفا، لما تحب ما تعشقش، لا تعشق إذا أحبب، عشان هتتعذب بالعشق ده. جايز الرجل اللي انت بتعشقه يا أخي ولا المرأة اللي انت بتعشقها والكلام ده ما يكونش قلبه عند قلبك، تفضل ماشي وراه دلدول كده، منين ما يروح أي حتة تروح وراه زي لفظ كده مش عارف تعمل له إيه وخلاص، وقلبي كده وأعمل إيه والقلوب والحب أعمى والكلام. ها؟ لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، اللي تكرهه ما تتمناش ان يموت، يعني اقتصد في الحب والبغض، حب بعقل وابغض بعقل برضه. ليه؟ احبب حبيبك هونا ما، كلام علي بن ابي طالب، احبب حبيبك هونا ما، يعني بالراحه شوي على مهلك، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. يا مناس كانوا من احبابنا واصحابنا والكلام ده انتقلوا الى صفوف خصومنا وكشفوا اسرارنا وكشفوا بتاعه وفضحوا الدنيا. وابغض بغيضك هونا ما، اللي انت بتكرهه ايه؟ بالراحه شوي في البغض. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ايه؟ مودة، والله قدير، عشان القلب ده ملك الرب سبحانه وتعالى، فممكن واحد كنت بتكرهه جدا وبعدين تحبه جدا. في ناس انا شفت هذا في حياتي، في ناس مثلا كان يقولوا لي كناش بحب اسمعك ابدا، متشدد ومتزمت وما انتش سهل كده وما انتش ميسر لنا حياتنا زي الناس التانيين، عمال تقول لي البادي حرام والاستريتش حرام بالنسبه للست، وقلت كل حاجه محرمين علينا عيشتنا، ده حتى الرأس محرمينه علينا، هو انتوا ايه يا اخي؟ مش حاجه حلال في الدنيا خالص؟ ها؟ فده انت تعمل له ايه؟ ما فيش بقى غير ربنا يهديه، الرأس حتى الدانس ده ها؟ فاكره حلال، انا عايزني اقول حلال عشان ابقى ابن حلال، ها؟ ولو قلت حرام ابقى ابن حرام ومضيع على عيشته ومطين الدنيا والكلام ده. لما ادى لقلبه فرصه يسمع بس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وطبعا هو لما كان يقول متشددين والكلام ده ما كانش يسكتوا، يجيب لك ابني 60 في 70 ويجيب الألفاظ القبيحة والكلام، ألاقي واحد يتصل بي بالتليفون يقول لي يا الله أنا عايز أتحلل منك وتسامحني لأن أنا الحقيقة أول ما أنت طلعت وظهرت كده وبتاع الكلام ده كنا بصراحة بنكرهك موت وكنا بنشتمك أنا وأبويا وأمي والعيلة والكلام ده. حول عن البني آدم ده هات ميلو دي أفلام ولا أي حاجة ها؟ لكن بعد ما سمعنا مرة واثنين والله لقينا عن كلامك حلو وعندك حق وبتاع فسمحنا. الناس اللي قالوا لي الكلام ده ناس كتار قوي احنا نتحلل منك وبتاع والكلام ده فده بغيضه أو ممكن تحول لحبيب. فانت يكون مقتصدا دائما لا تكره قوي ولا تحب قوي. الصحابة رضي الله عنهم بقى لما جم وبركوا على الركب مسلم خلاص قال له جاء ثلاثة لا نستطيع. ليه لا نستطيع؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب الرجل اللي أنا غضبان معه أقطعه حتة ده وأقطعه 16 كيس والكلام اللي بيحصل ده وأقطع رجليه وإيديه والكلام ده. طب ما دي فكرة جاتني لأن أنا غضبان منه. معنى الآية إن أنا هدخل النار كأنني قتلت. معنى أنا ما قتلتوش ولا حاجة ده مجرد بفكر أقتله. شاب أو رجل فكر يزني بأي واحدة بحبها أي واحدة متعلق بها وإما حليلة تجاره ولا أي واحدة ولا مش عارف الكلام ده مجرد ما ترد الفكر على دماغه كأنه فعل. مين اللي استحمل العملية دي؟ فلذلك الصحابة قالوا إيه؟ ما نقدرش على المسألة دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما جم بركوا على الركب قالوا الكلمتين دول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. جالك الأمر من سيدك أنت عبد هو أنت لك اختيار؟ أنت عبد. سيدك قال لك يمين يمين شمال شمال ما لكش اختيار. هيتبعك هيحطك في السجن هيعاقبك هيعلقك من رجليك سيدك وأنت بضاعة عنك. ما تقولوش بقى سمعنا وعصينا زي اليهود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني يعني سهل عليهم أن يقولوا سمعنا إيه وأطعنا. أول ما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت آية الرخص على طول الآية بعدها مباشرة. فجعل الله عز وجل أن بهذه الآية عمل الجوارح هو الأصل مش مجرد الفكرة اللي تيجي على القلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما. شفت أنا وقفت إزاي؟ ها؟ شوف الألف عاملة زي اللقمة في الزور. لها ما كسبت. شوف كسبت سهل إزاي؟ كسبت أهو. وعليها ما اكتسبت. ليه؟ مع ان اي واحد يقول احنا طبعا معروف في علم البلاغه ان زياده المبنى يدل على زياده المعنى. الكلمه ثلاث حروف زودنا حرف الحرف ده لازم يكون في مقابله معنى مش جايه سبهلله كده تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. واصبر شوف سهلة هي. لما تقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصبر شوف وقفة بزورها ها واصبر عليها. ايه اللي زاد؟ حرف الطاء. وحرف الطاء من حروف الاستعلاء والتفخيم. واص حتى انت لو شفت بقي ممكن تلاقيني ايه بقي تنافخ شويه واص ها تحس انك كده ايه روح هتطلع. قال لك ما اصل شكل الحرف في العربيه بيساعد المعنى ها. ما حرف الطاء شكله ايه كده اهو مش ده الطاء ونبوت فوق عصايا فوق تمام. اذا ده ايه مليان اهو ببعجر يعني مليان. اخوه الظاء يعني ها. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. هو ايه كظيم ظيم اهو الظاء اهي محطوط عليها نقطه كظيم يعني ايه يعني مليان حينفجر. فانا لما اقول بقى واصطبر الطه ده اهي شو المبعجره ده اهي ها تقوم تحس ان الصلاه ثقيله عايزه جهد وعايزه جمع شتات قلب والكلام ده فمش سهل. فواحد ممكن يقول لي كسبت واكتسبت الفرق بينهم القلب بتاع اكتسب والهوى والمعاصي جميله وحلوه وسهله والواحد بيعملها بمزاج بخلاف الطاعه الواحد ممكن يعملها بصعوبه. فعلى مقتضى هذا الاصل كان المفروض الالف تروح لمين للطاعات لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما كسبت. طالما ان اللفظ بيخدم يبقى كسبت اسهل. فالواحد لما يكون عايز يعمل اي معصيه يلاقي ايه له مزاج يعملها ها وسعيد انه بيعملها وبتاعه وحاجه جاي على المزاج. لكن عشان اقول تعالى قوم الليل ولا صلي في الجماعه ولا الصيام برضه ثقيله. فالالف لما دخلت على كسبت تقلتها فكانت المفروض الالف دي تروح فين على الطاعات عشان تبقى مناسبه للايه للشده والتقل. اقول لك لا دي لها ملحظ دقيق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الاعمال بالخواتيم. ما فيش بني آدم عمل سيئة حتى ولو كان فاجرا إلا اكتئب بعدها. مش هقول ندم، الندم ده بتاع أصحاب القلوب اليقظة، لكن لازم يكتئب، يحصل له اكتئاب كده أهو نفسه يزني مثلا، غلط عمال يدفع فلوس وعمال يربط مع الولية وعمال مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه والكلام ده واستخبى يعمل كذا مش عارف ايه. بعد ما يقضي المسألة دي تلاقي حصل عنده اكتئاب. مش ندم، اكتئاب، لازم يجي له اكتئاب. شاب بيمارس مثلا العادة السرية والمش عارف ايه والكلام ده وبتاع، بعد ما يعملها لازم يجي له اكتئاب. ويكون عنده انطواء كده ومش عارف يكلم حد وزهقان من روحه مش عارف زهقان ليه. فقال لك التقل جاي من هنا بقى. انما من جزاء الطاعه انفراج القلب بعدها. بدايتها صعبه صحيح، عايز تقوم الليل واحنا في شهر طوبه والدنيا دفى بقى والبتاع ده والكلام ده وهتقوم بقى تصلي ومش عارف ايه وما عندكش دفايه في الاوضه، طب لسه هقوم وبتاع والكلام ده هو وتلاقي شيطان ايه قام ضارب على ودنك تنام اهتيالك خمس دقائق تبص في ساعه تلاقيك نمت ساعه مش خمس دقائق. لكن أول ما القشرة دي تروح وتقوم داخل على قيام الليل وتبتدي تقرأ القرآن تحس بقى بنوع من الراحة الكاملة النفسية، خلص تحس بانفراج قلب. عشان كده قال من جهة كلمة كسبت كده مش لبدء العمل إنما لنهاية العمل. واكتسبت الألف الثقيلة اللي جت زيادة دي أشارت إلى الاكتئاب الذي يصيب أصحاب المعاصي. ما تلاقيش مؤمن ممكن ينتحر ابدا. هناك في اوروبا وامريكا مثلا حاجه اسمها الانتحار الجماعي. جماعه عملوا كل حاجه. وقعد يدور في الكشكول بتاعه عن عن عن يعني لذه من اللذات. قال لك كل عملت كل حاجه، كل اللذات عملتها ومش عارف ايه. خلاص الحياه ما لهاش طعم، يا جماعه يلا بينا ايه نحتفل البرتقال المسموم في غابه كذا. وهم رايحين بقى ايه؟ 10 15 20 30 واحد والبرتقال المسموم اللي هم حاطين سم الفران عليه ها ولا حاطين سم اي حاجه وايه صحتك وخبطوا في الازاز بتاعه ويشربوا واتكلوا على الله. لا ماتوا كلهم. طب مين اللي ضاحي بحياته؟ ما عادش للحياه اي لذه. هو ايه اللي يخليك صابر على الفقر وصابر على الحاجات اللي انت مش عارف تجيبها؟ الوعد بالجنه. انك انت اذا صبرت على هذا يوم يقول لك ايه لك في الجنه. الولد يموت اذا حمدت الله واسترجعت يقول لك الله عز وجل ابني لعبدي قصرا في الجنة سموه قصر الحمد، هو ده اللي مصبرني. وإلا لولا إن فيه وعد من الله عز وجل وفيه ثواب على الأعمال والكلام ده كان تاخد خبط دماغه في الحيط أو قبل القطر وحضن وهو جاي. ها، فأنا عايز أقول يبقى كسبت واكتسبت. القصة مش إيه، مش في بداية العمل، القصة في نهاية العمل الثمرة. أنت بتزرع البذرة في باطن الأرض في الأول، بتفضل تعبان فيها، عمل تنقي العفش وتحط كماء وعمل تروي وعمل تخضر في الأرض وتعزق في الأرض ومش عارف الكلمة، كل ده عذاب عليك. لكن وقت الحصاد بقى لما جبته في الجرن بقى وعملت مش عارف ايه وشفت الشوله بتتعب وبتتكيس والكلام ده، هو ده بقى ايه، ينسيك سبع شهور شقى في الارض. تقوم من الفجر مع الغراب، والغراب حجم ايه، اول واحد بيبكر الغراب، الشعب بيقولوا له حصلت العلم ازاي؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يبقى بدري قوي زي الغراب ويصبر كصبر الحمار، حمل عليه وتضربه بالبتاع وهو ماشي وما يعيطش ولا حاجه. فيقوم الفلاح في الصباح الباكر ده وفي شهر طوبة ولا في شهر مشير مع التفريش معاه زمان، وكان ينزل بقى في الأناية والمعجنة ويعمل سد كده ومش عارف يعمل كده، شقى وغلب. لكن أول ما يشوف الحصاد، فإذا العمل بالخواتيم زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قال لهم كده، الرسول قال لهم كده عليه الصلاة والسلام، عايزين تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وطعنا. أن يتنزل إيه؟ الرخص على طول. اللي خلوه يقولوا سمعنا وطعنا إيه؟ الإيمان المتقدم عنده إيمان جاء قرآن خلاص اتحلت المشكلة. لكن قرآن ولسه الإيمان جاي ممكن ما يجيش، نعمل إيه بقى في آيات الله؟ ننكرها؟ نردها؟ ده اللي حصل بقى في المتأخرين بقى، عملوا تفسير للقرآن، التفسير الباطني والتفسير الإشاري والكلام. يعني مثلا واحد ابن العربي ده زي ابن عربي، ابن عربي بدون ألف ولا، لأن ابن العربي إمام جليل من أئمة المالكين، لكن ابن عربي عين كده لوحدها ده رجل كان رجلا كفره العلماء. ابن عربي ده بيقول ايه في تفسير قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ انتوا كلكم كده، ما انتوش علماء شريعه ولا علماء بلاغه ولا علماء لغه ولا ولا ولا، زي حالاتي كده معرفتنا واحد. اشرح لي الآية لو سمحت، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ كلنا على بعضنا كده نفهم ان ربنا بيقول من الذي يشفع لاحد عند الله الا اذا اذن الله له ان يقوم فيتكلم فيقول يا رب شفعني في فلان. مش هو ده معنى الايه ولا حد عنده معنى تاني؟ مفيش معنى تاني، لان احنا القران عربي واحنا عرب وفاهمين القصه دي. ابن عربي يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ده المعنى اللي ظاهر لكم انتم، انما انا غواص هغطس تحت وهطلع لك بمعنى جديد خالص. وام اري الايه كالاتي من جهه التفسير، يعني من ذل ذي يشفع عي، ما هي هي من ذا الذي يشفعي. طب ايه يعني انت لما قطعت الايه كده قطعت اوصالها، ها عايز ايه من ورا التقطيع ده؟ قال لك من ذل من الذل، من الايه، من الذل. ذي اسم اشاره الى النفس، ما انت بتقول ذي وبتقول هذه وهذا اسم إشارة ذي. من ذل ذي يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، لما أقول لك عي هذا الكلام يعني خلي بالك منه، يعني من يعني معنى الذي يذل نفسه

حاجة حاجة وصفها لما تقرأه والله ما نعرف نأكل ولا نشرب لو لو لو قلوبنا معنا لا نعرف لا نأكل ولا نشرب. يوم يحط لي مروحة أقول لي كوسة كوسة يعني إيه يعني رب العالمين إيه يا مش فاهم يعني. وكلمة تعد وناس يراه ويضحك ويستظرف ومش عارف يقول لك إيه ويتكلموا كم أو يقول لك ده فلان ده بيأكل رز مع الملائكة. إزاي تقول كلمة زي دي وهم عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون؟ قصة إبراهيم لما ذبح عجلا حنيذا ورأى أيديهم لا تصل إليه ها معروف الملائكة بيأكلوش. إزاي تقول بيأكل رز مع الملائكة يعني؟ واحد راح لصاحبه في المدينة الجامعية خبط عليه ما لهوش. دي أنا قريتها أيام كنا في الجامعة. أن كاتب له ورقة على الباب الذي أهله قال جئت ولم أجد عزرائيل. إزاي تقول كلام جئت ولم أجد عزرائيل؟ هو أنت هتعرف تفلت منه لو أنت مين حتى؟ أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة مش حد يعرف يعتصم منه أبدا مهما كنت محترزا. وفي القصة المعروفة لرواه ابن الأعرابي وغيره قصة جليس سليمان عليه السلام. داود عليه السلام كان له جليس يقربه ويحبه. وبعدين لما مات داود سليمان ورث أباه فقال لنفسه إيه طيب ما أنا برضو عايز واحد يكون قريب مني ومخلص وكده. قعد يفكر قال لا أجد مثل جليس أبي. كان بيقعد مع أبويا أبويا رضى عنه أبويا يبقى تمام يبقى أنا أخذ الجليس ده. خد الجليس ده كان يقربه بتاعه والناس بتحسد هذا الجليس. وكان ملك الموت عليه السلام كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند إمام أحمد كان يأتي الناس عيانا لما يقعد مع الأنبياء. وكان يقعد إيه بصورته جاي ملك الموت له صورة معينة صورة آدمي بس ده معروف انه ملك الموت. يجلس مع سليمان عليه السلام الجلسه وبتاع والكلام ده ايه وبعدين يمشي. في يوم من الايام جليس سليمان ده اللي هو المجتبى المقرب منه قاعد معاه في يوم قام داخل عليهم مين؟ ملك الموت عليه السلام. فملك الموت زغر له كده زغره كده بص له بص الراجل نشف جاله رعب كده في قلبه وهو مش عارف ده مين بس جاله رعب في قلبه من الموضوع ده. فملك الموت عليه السلام انصرف وبعدين الجليس بيسأل سليمان بيقول له مين ده؟ قال له ملك الموت. ملك الموت قال هو انا في بلد فيها ملك الموت؟ لا انت لازم توديني في اي بلد ما يكونش ملك الموت خلاص. وألح عليه لازم وبتاع عشان بقى صداقه داود وصداقه سليمان وبتاع والراجل المقرب ده قال هننفذ لك الايه اللي انت عايزه. قال للريح خديه وديه ابعد مكان وديه الهند. قال فذلك قوله تعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء لا قوي أول شديد أوي ما تتعبش لركب ها. وراح هناك قال له إيه أدي الهند هي. قعد يدور على جحر ها في جبل وبتاع ودخل فيه وقعد ما فيش يعني خمس ست دقايق ولا حاجة وجاء إيه ملك الموت عليه السلام لسليمان وقعد معاه كالعادة. فقال له بصيت الرجل بصة كده اترعب. قال له إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند فريت عندك يعني إيه لكن هو لازم ينفذ. قال فذهبت إلى المكان المعلوم فوجدته ينتظرني هناك فانتفض فقبضت روح خلاص. فما فيش إيه حد يهرب ولا يعرف يروح ليمين ولا شمال. أحد أصدقائي في الطيارة المصرية اللي انتم عارفين سنة 90 اللي وقعت في المحيط ولا سنة 91 اللي وقعت في المحيط دي أحد أصدقائي من المشايخ الدعاء كان في أمريكا آنذاك وبيدي محاضرة وكان الرحلة بتاعته هي الطيارة دي. جاء واحد لواء في الجيش يعني ولو منصب ولو مش عارف ايه والكلام ده هو ولازم يسافر مصر عشان عنده موعد. فقاموا مكنسلين صاحبنا ما يعرفوش وكنسلوا مين بس قال لك ايه ده نقول له ما اكدتش الحجز ده نقول له مش عارف ما عملتش ايه ده نقول له ايه

القصة اللي انت عارفينها كله. وبعدين في الآخر ايه؟ دخل الجنة مجرد انه اراد ان يتوب. فانا عايز اقول الاعمال بالخواتيم، يعني انا وانت نستطيع ان نستدرك بعض الذي فاتنا، لان مشكلتنا ان محدش نبهنا للحسبة دي. يبقى انت احفادك تعلمهم بقى، اولادك تعلمهم. يا اولاد الايمان الاول، الايمان الاول يعني ايه؟ طب انا الايمان مش في ايدي، طب احطه جوه الولد ازاي؟ قال لك يا اخي خذ بالاسباب. يعني مثلا تعلم الولد في خاصة نفسك وتعلمه باللسان، تقول له بص اذا سمعت امرا لله عز وجل او امرا للنبي صلى الله عليه وسلم وانا قلت لك عكسه نفذ اللي ربنا بيقوله. تقول له هذا كلام صراحة، وبعدين ممكن تختبره. ها ممكن تختبره، فلان بخبط على الباب قل له انا مش هنا، تمام؟ بس تقول له المثل ده الاول عشان تفطمه، بس تسيبه يومين ثلاثة يكون نسيه. انت تعرف الولد اذا كان استحضر الكلام ولا ايه، ولا مخه عايز يتربط عليه. ها ثم تقول له ايه يعني مثلا الكذب حرام، لو انا موجود وبعدين واحد خبط وانا مش عايز اقابله، لو قلت له ابي مش هنا يبقى انت كده كذبت، وكده لا يجوز، وكده حرام عليك، وكده تدخل النار، ويبقى كده ما نفذتش كلام النبي، وانا بالتالي هزعل منك. خلاص انت قلت الكلام ده الولد، سيبه يومين ثلاثة. بعد يومين ثلاثة ايه؟ واحد بخبط على الباب، قول له بسرعة قول ابويا مش هنا. ممكن يطلع ويجري ويقول له ابويا مش هنا، يبقى الولد ايه؟ مخه مفوت. يبقى لازم اراعي، ما فيه كتير من الاباء ما بيرعوش تدرج العقل للولد، الولد بيستوعب ما استوعبش، ما بيعرفوش القصة دي. لازم أدرج عقل الولد واديله وصايا وارجع امتحنه فيها، بس بعد اسبوع عشر ايام يكون نسيها، نقوم نعرف الولد بيستوعب ولا لا، ولا مخه بفوت يسمع من هنا وطلع من هنا. اذا لك يا بابا ولا يا ابي ولا كم، ما انت قلت لي كذب حرام وكده ما ينفعش اكذب. ممكن تحضنه بقى وتبوسه وتديله هديه، تقول ايه انت جدع ممتاز. لقيته عمل القصه الثانيه، يبقى تعرف ان الولد عايز عنايه وعايز رعايه. ها لما وهو صغير كده اشركه في القرارات مجازا، يعني تقول له مثلا ايه يا ابني اديك شايف اللي اليهود بيعملوا في المسلمين، يرضيك الكلام ده؟ طب لو انت مكاني تعمل ايه؟ يقول لك لو كنت اذبحهم واجيب مسدس ومش عارف اعمل ايه واخلي ايه واسوي ايه، اللي يخطر على باله هيقول، تمام؟ او يقول ايه دول وحشين ما بحبش اشوفهم. ها يعني انت هتلاقي تعبيرات الولد مختلفه، يا كلاشينكوف يا مر يا نص نص. خلاص قول له لا، المفترض عشان نرجع غزه ونرجع البلاد المحتله لابد ان احنا نجاهد في سبيل الله. انت لازم ترد المعاني الاسلاميه، نجاهد في سبيل الله. الجهاد ده يا ابني بقى اني ما اخليش حد يدوس على رقبتي، واخرته الجنه بقى، لو انا مت اروح الجنه. خلاص حوار بينك وبين ولد، انت عايز تعرف عقله وصل لفين. بعد اسبوع بعد 10 ايام ايه رايك في اللي بيعملوه في غزه يا سيدي بقى؟ نعمل ايه في الحدوته دي؟ تمام؟ اذا قال لك نفس الكلام اللي انت قلته يبقى الواد ماشي عقله ايه؟ سليم، بيحتفظ بالمعلومه. يبقى انت من الصغر عمال تشارك اولادك في القرارات. صح مفيش قرار انت هو هيقوله انت تعمله لانه عايز، لكن تختبر مدى تقدم عقل الولد في الاستيعاب. ابراهيم عليه السلام لما اخذ اسماعيل عشان يذبحه، تمام؟ فلما بلغ معه السعي، العلماء اختلفوا بلغ معه السعي دي. قال لك بلغ معه السعي يعني كبر و14 سنه وبقى يسعى معاه على المعاش. والتفسير الثاني قال لك بلغ معه السعي يعني عرف يمشي على رجليه، ما بيتشالش يعني. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. أشركه في القرار. قال له ايه رايك في الموضوع؟ ما هوش كلام كده جاي من فوق يعني لازم تنفذه. فانظر ماذا ترى. وفي الرواية الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري، أي ما الذي ستريه لربك لما أمرت بأن تذبح؟ هل هتجزع وتقول لا وارحموني وحرم عليك تذبحني والكلام ده؟ إيه اللي إيه لربنا حيراه منك؟ ده تأويل فانظر ماذا إيه تري. أما القراءة حفص اللي احنا بنقرأها فانظر ماذا إيه ترى، ده نوع من الإشراك القرار. ابن عباس رضي الله عنه كان له تلميذ اسمه سعيد بن جبير، أنا هختم دقيقتين وهختم عارف أنا طول. قال له يا سعيد قم تكلم. سعيد بن جبير ده تابعي ومن تلامذة ابن عباس. قال له قم تكلم، عظنا موعظة. فقال له أفي وجودك يا أبا العباس؟ يعني أنا أتكلم وأنت الأستاذ وصحابي كمان والكلام ده، ما أعرفش أتكلم كلمتين أتلخبط. أفي وجودك يا أبا العباس؟ قال نعم، تخطئ فأسددك. هتغلط غلطة بس مش مشكلة هصلح حالك، غير لما أنا أموت وتغلط ورايا وقوله تلميذ ابن عباس ومش حد يكح وتغلط الغلطه ولا حد يرد وراك ولا حد يقول لك يمين ولا شمال والكلام ده. لا، انت اذا اخطات في حياه الاستاذ او في حياه ابيك، ابوك هو اللي هيرجعك، لانه مش احن عليك من ابيك حتى لو امرك بضد هواك، لان الاب ما يتمناش حد يطلع فوقه ابدا الا الابن. يكون الأب هو اللي بيصلي بالناس وطول عمره اللي بيصلي بالناس ومع القراءات العشر والدنيا كلها بتصلي وراه وتعيط وراه، أول ما ابنه يكبر ويصلي بيه يبقى فرحان مبسوط إن ابنه اللي هو اللي بيصلي وقاعد في المحراب. فدي وصية للأبناء. كتير الآباء يقولوا للأبناء يا ابن اعمل كذا، يوم مخالف أو ممكن يخصم أبوه او ما يجيش عنده او الكلام ده، هو يوم الاب بقى يعني داد الولد بقى وخلاص هنعمل ايه عشان ما يقطعش الصله. انا بقول للابناء اهو، للابناء ده سينتظرك غدا، بس اسوأ منه. انت كنت برضو بتكلح في وش ابوك صحيح شويه، الواد التاني هيديك زهد. ما تقوليش ده انا كلحت والمفروض يكلح في الوش، يعني انا كلحت يبقى يكلح، اداني زهد ليه؟ هو انا استحق الزهد؟ تستحق. فعشان كده انا بقول الاولاد اللي شاردين، لان انا في كل يوم اتلقى عشرات المكالمات من الاولاد اللي شاردين من الاباء والامهات بسعوش كلام وطالعين جيل طفيلي، مش جيل عامل، جيل طفيلي عايز يمص يشفط على طول. انا عايز موبايل. طب يا ابني خد 300 جنيه. انا امسك موبايل ب 300 جنيه؟ ده الواد فلاني الفلاني معاه 3000. ده انا اتعري لو مسكت موبايل كده وعايز كمان يبقى له من فوق اريال، ها، عشان يقول جاي صيني ولا تاخير مش عارف ايه الكلام ده. لا، انا ببقى فصل مجموعه ولازم يبقى معايا كذا. يا ابني انا ما عنديش، ما اقدرش اجيب لك مخمول ب 3000. حصلت دي حد القصه اللي بحكي لها حصلت. قام الواد قال له ايه؟ قال له لما انتم مش قد المصاريف بتخلفونا ليه؟ قال له يا ابني غلطه ما اعرفش اصلحها، غلطة ما عرفش أصلحها. والأب ده راجل فاضل، راجل فاضل يعني مكافح بتربية وتعليم وماشي زي الكتاب ما بيقول في الالتزام والتربية والأخلاق والبتاع والكلام ده، لكن مسكين طلع على المعاش ومعاشه مثلا 1000 جنيه ولا بتاع ولا الكلام، وعنده 5 6 أولاد معظمهم في الجامعة والتاب، والولد ده طالع العز معموله 3000 جنيه. فأنا عايز أقول للأبناء يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى. الجيل الطفيلي اللي شغلته يمص عرق الآخرين، هو شغلته كده يمص عرق الآخرين دون أن يبذل بذلا حقيقيا في أنه يقول أنا هو اشتغل يا أخي حتى لو بخمسين جنيه وأنا أكمل لك الباقي، أكمل لك الألف، أكمل لك الألفين، بس أعرف أن أنت إنسان جاد، أن أنت إنسان مش كده بتطلب بالجروف وخلاص. يوم أنا أوصل لك في حال عجزك ممكن أنا أوصل لك وأنا مستريح. يعني إحنا عندنا العبد مثلا، لو انت عندك عبد يعني